حتى يعلم الجميع ان الارزاق بيد المولى تبارك وتعالى. وحينما يقول القائل يا مصائب الدهر كفي وان لم تكفي فخفي، خرجت ابحث على رزقي فوجدت رزقي في كفي. كم من جهول فوق الثريا وكم من عالم متفكر. وسليمان ونحن في هذه الليله القرانيه المباركه ما زال في جعبته الكثير والكثير من الساده القراء. نحن الان على مسافات قريبه بانتظار فضيله القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بتعرف، وفضيله القارئ الشيخ رضا جمعه منصور ذلكم العلم القراني والعلم الاذاعي والمقيم بتعرف، وكوكبه من الساده القراء معنا في هذه الليله القرانيه المباركه. باسمك الله تقدم لخالص الشكر والتقدير الى كل من جاء مشاركا لنا في هذا العزاء وجميع القيادات الشعبيه والقيادات التنفيذيه وكل من جاء مشاركا معنا والساده القراء العربي والعلماء الاجلاء. وكما اشكر لمرأة رابطات محافظات الشرقيه احدى مخازن الحج مع حروس الصغير لذاتي، وشاكر ايضا لهذه القياده المتنقل لذلك الاستاذ محمد عطيه الزهدي. اخوه الامام منذ محاضرات جليله حضر قارئا عرف بادبه واحترامه، والاذن كانت تتشنف عند الاستماع الى صوته. فاق العالم بصوته وهو يقرا كتاب المولى عز وجل. علم من اعلاء قضاء الاذاعه في طريق مصر العربيه والعالم الاسلامي والمقيم الفضيل الاسماعيليه فضيله القارئ الشيخ علي حبيب. اخوه الامام ونحن في هذه الليله القرانيه المباركه مشاركه الى فضيله الشيخ سعيد الشركي في وفاه والده الكريم رحمه الله عليه، ومشاركه الى الاسره الكريمه والعائله الكريمه. اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى كل من جاء مشاركا معنا، كما اشكر دائما الذي اسعد بلقائه في كل زمان ومكان. وقبل ان اذكر لفظ المستشار فانني اقول انه ولي لانه عشق القران منذ نعوم الاظافر، وما دام قد التجا الى القضاء والى العدل فعرف بالعدل في الارض. فسبحان من جعل له قضاء في ارضه، عدل في الارض وعدل في السماء وعدل فيما بينهما. صاحب الادب الرفيع والخلق العظيم والذي قد شممت فيه رائحه القران الكريم دائما واسعد بلقائه، والصديق الوفي سياده المستشار احمد بن سياد الذي حضر بمشاركه الى فضيله الشيخ عيد الشبكي في وفاه ولده. كما اشكر فضيله الشيخ خالد سند عبد الحميد القارئ والمقيم بالزهره خالد الفتيس وكل من جاء مشاركا معنا في هذا العزاء. اخوه الايمان واشمل شيء ان تتالف هذه الجنود على المحبه وعلى الاكرام. ونحن في هذه الليله القرانيه المباركه ونحن نشارك الاسره الكريمه والعائله الكريمه التي دائما نسعد بلقاء كل من جاء معنا في هذه الليله القرانيه. اخوه الامام منذ لحظات قليله طرقت عيني الاستاذ خليل محروس الذي جاء يقدم عزاءه للاسره الكريمه والعائله الكريمه وفضيله الشيخ عيد الشبكي الفنان الشعبي في الاذاعه والتلفزيون العربي. اخوه الامام نعيش الان مع تلاوه قرانيه مباركه يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ اذاعه والتلفزيون العربي ونقيب القراء في الاسماعيليه والمقيم بالتل فضيله الشيخ محمد محروس قلبا. اسال الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. يا وَمَا واحمد حبوب الريال عليك منى خليك بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير قل أفلا تذكرون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يرضى عليك. Oh, my God. شكرا الى فضيله القائد الشيخ محمد محروس. كنت يعقيد الفضائل.